بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدنيا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. أسأل الله تعالى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الدعاء ويغفر لنا ويعفو عنا. اللهم لك عفو وكرم تحب العفو. اللهم اجعل هذا المجلس وجميع المجالس مباركا مقبولا مغفورا الذنب، اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اجعله سببا للرحمة يا أرحم الراحمين. مجاز شرح الأربعين النووية، يعني الغاية فيها فهم هذه الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث مهمة جدا للعمل بها، وسماع هذه المجالس هي شرط في صحة الإجازة. لا تصح الإجازة بغير سماع، بغير حضور، بغير سماع، ولو بعد حين، وإن كان ليس في نفس الوقت، وإن كان سمعها السامع بعد انتهاء المجلس فلا ضرر في ذلك، لكن المهم حصول السماع. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وما توفيقي إلا بالله وبه أستعين. وبعد، فهذا مجلس مبارك ببركة ذكر الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كلام الله تعالى القديم، نزل فيه ونشر الرحمة وأخرج الإنس والجن من الظلم والظلمات لننتفع ببركة كل ذلك، ويضاف إلى ذلك بركة شرح أحاديث الأربعين النووية. وأولا نحتاج أن نفهم لماذا وقع الاختيار على الأربعين النووية وما أهميتها، ونعرف هذا عندما نطلع على سيرة المؤلف المصنف وسيرة كتابه هذا. فعندما نطلع على سيرة المصنف الإمام النووي سوف نعرف أهمية مصنفاته وأهمية كتابه. أولا، من هو الإمام النووي؟ من هو الإمام النووي؟ طبعا حتى يكون بشكل واضح مجلسنا اليوم، يعني دائما أفضل أنه أذكر ماذا سوف يكون في هذا المجلس، يعني ما هي الخطة في المجلس. أولا، مقدمة على الإمام النووي، كلام على الأربعين النووية، قراءة المقدمة، مقدمة الإمام النووي في الأربعين النووية، فهمها بشيء مختصر ويسير، ثم نقرأ ونسمع الحديث الأول بغير شرح، بدون أي شرح. ومن المجلس القادم سوف نبدأ بشكل فعلي بشرح الأحاديث، لكن من المهم أنه قبل ما ندخل في هذه الأحاديث علينا أن نطلع على سيرة هذا الإمام وهذا العالم، لأن هذا جزء من أهمية الكتاب. من هو هذا المؤلف؟ من هو هذا الإمام؟ هو أبو زكريا يحيى بن الشيخ الزاهد الورع ولي الله أبي يحيى شرف بن مرة بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام بالحاء المهملة الحزام النووي ذو التصانيف المفيدة. هذا ما قاله تلميذه ابن العطار، تلميذه ابن العطار، هذا ابن العطار من ليس تلميذه فقط، وإنما كان من المقربين من الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تاج الدين السبكي، قال هو يحيى بن شرف بن مرة بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جمعة النووي الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين. هذا ما قاله تاج الدين السبكي. قال ثم قال: كان يحيى هو الإمام النووي رحمه الله سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورة، وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة. هذه كلمة لطيفة وبديعة. له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابر على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك. وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام. ويقصد الشيخ الإسلام تاج الدين السبكي عندما يقول الشيخ الإمام يقصد به والده وهو تقي الدين السبكي. وتقي الدين السبكي هو والد الشيخ العلامة تاج الدين السبكي. وتقي الدين السبكي شيخ من شيوخ الإسلام، عالم من العلماء، وكان وهو قريب العهد من الإمام النووي لكن لم يلتقي به، وكان محبا، والده كان محبا للإمام النووي ومحبا لسيرته، حتى أنه ذهب إلى موضع الذي كان إيش فيه يدرس الإمام النووي وأنشد هناك. فينقل الشيخ الإسلام تاج الدين السبكي عن والده العلامة الشيخ تقي الدين السبكي ماذا قال من شعر بحق الإمام النووي. قال: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. إعجابا بالإمام النووي رحمه الله تعالى. وابن العطار تلميذ الإمام النووي عندما يتكلم عن سيرة شيخه الإمام النووي ختم بقول قال: فقد روينا بالإسناد إلى سفيان بن عيينة أنه قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. يعني عندما يجتمع الناس ويذكرون الصالحين فهذا السبب لنزول رحمة الله عز وجل. وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا سببا لنزول الرحمة، ولكل واحد منا حاجة واضطرار إلى الله تعالى، فليستغل في هذا المجلس بذكر هؤلاء الصالحين وبذكر ذكر الله تعالى وبذكر الأحاديث، أنه يسأل الله عز وجل أن يفرج عنه كل كرب. طيب، نسبته الحزامي كما مر عندما ذكر اسمه، يعني اسم الإمام النووي ذكر أنه الحزامي. ماذا المقصود بالحزامي؟ والحزامي إلى جده المذكور حزام. وقال ابن العطار، سأل شيخ الإمام النووي سأل عن هذا يعني اللقب أنه الحزامي ماذا يقصد به، وذكر لي الشيخ أي الإمام النووي قدس الله روحه كما قال ابن العطار أن بعض أجداده كان يزعم أنها نسبة إلى حزام أبي حكيم الصحابي رضي الله عنه. يعني الإمام النووي ذكر لابن العطار أنه له من أجداده أنه هذا اللقب يعود إلى الصحابي. والمعروف عند الناس يعني خصوصا في مسألة النسب يعني يحاولون يتمسكون أنه يكون له نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسب إلى صحابي، لأنها منقبة وشرف له. فالإمام النووي يذكر أن بعض أجداده كان يزعم أنها نسبة إلى حزام أبي حكيم الصحابي رضي الله عنه. ماذا قال الإمام النووي؟ قال: وهو غلط. لم يقبل بذلك الإمام النووي، وإن كان هذا فيه شرف، لكن الإمام النووي إمام حديث وإمام فقه، فلم يقبل بذلك. قال: وهو غلط، يعني غلط هذا القول ولم يقبل بأنه يزعم ويأخذ شرف ليس له بذلك، فهذه من قبله. ثم قال لي الشيخ: فلما كان عمري 19 سنة، كيف نشأ الإمام النووي؟ لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة 49 يعني 649، فسكنت المدرسة الرواحية وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع ذي الفضائل والمعارف أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي رحمه الله ولازمته. هذا كل كلام الإمام النووي. إذن أخذ العلم عن من؟ عن أبي إبراهيم المغربي، أخذ عنه. قال الإمام النووي: فأعجب بي هذا الشيخ العلامة، فأعجب بي لما رأى من اشتغال وملازمتي وعدم اختلاط بالناس، وهذا كان دأبه الإمام النووي منذ الطفولة، كان لا يحب له، كان لا يحب له أبدا. فالشيخ أعجب به لأنه لا يخالط الناس وكل وقته يجعله لطلب العلم. فأعجب به لما رأي من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة وجعلني أعيد الدروس في حلقتي لأكثر الجماعة. قال: فلما كنت سنة 51 651 يعني يقصد الإمام النووي، حججت مع والدي وكانت وقفة جمعة وكان رحيلنا من أول رجب. سنة ماذا؟ سنة 51. 51 يعني كم عمر الإمام النووي عندما ذهب إلى الحج؟ تقريبا 20 سنة، تقريبا 20 سنة. فإذا لو ننظر أنه الإمام النووي، طبعا لم أذكر أنه الإمام النووي ختم حفظ القرآن وهو ناهز الحلم، يعني بلغ الحلم، ومعروف أنه بلغ الحلم تقريبا يعني ممكن 13 سنة، حفظ القرآن كاملا، وكان لا يحب أن يلعب مع الأطفال ويكره أن يلعب مع الأطفال عندما كان صغيرا. هذا كله ذكره العلماء في سيرته العطرة، في سيرته العطرة. طيب، فقال إذن توجه في سنة، توجه في سنة 51، حججت مع والدي وكانت وقفة جمعة وكان رحيلنا من أول رجب، يعني تقريبا عمره 20 سنة تقريبا. قال: فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من شهر ونصف، يعني تقريبا شهر ونصف هو أقام بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ من هذه الأنوار، ليأخذ من هذه الأنوار. أما سيرته في طلب العلم، كيف كان يطلب العلم، كيف كان يطلب العلم حتى ننتفع، يعني نقارن اجتهادنا مع اجتهاد هذا الإمام، كم هو اجتهادنا، كم نبلغ من نصرف من الأوقات، وكم هو صرف من الأوقات. ماذا قال الإمام؟ قال: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا، يعني يأخذ 12 درس باليوم الواحد، على المشايخ، على المشايخ شرحا وتصحيحا، ننتبه على الكلام، شرحا وتصحيحا، يعني ليس حضور فقط وليس سماع فقط، وإنما شرح وتصحيح يعقب على ذلك، شرحا وتصحيحا، ثم يعدد الدروس، يقول: درسين في الوسيط ودرسا في المهذب، درسين في الوسيط ودرسا في المهذب، هذا في الفقه، درسين في الوسيط ودرسا في المهذب، هذا في الفقه، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا في الحديث، ودرسا في صحيح مسلم، هذا في الحديث كذلك، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في اصطلاح المنطق، هذا في العقليات، لابن السكيت في اللغة، ودروسا في التصريف كذلك في اللغة، ودرسا في أصول الفقه، درس في أصول الفقه، هل في كتاب واحد؟ لا، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي، الإمام الرازي المتوفى 606، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، في الأصلين أصول الفقه وأصول الدين أي العقيدة والتوحيد، ودرسا في أسماء الرجال هنا إيش في الحديث، ودرسا في أصول الدين. كل هذه الدروس يأخذها في يوم واحد. تعالوا لنقارن أحوالنا مع حال هذا الإمام. كل هذه الكتب التي في طياتها عبارات صعبة ومعقدة يدرسها في يوم واحد، بين أسماء رجال، بين مصطلح حديث، بين حديث، بين علوم عقلية، بين علوم لغة، بين فقه، بين أصول فقه، بين عقيدة. ماذا قال الإمام النووي؟ قال وكنت، هل يحضر ويسمع فقط؟ لا، قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، فأكون إنه عندما أسمع لا أسمع فقط، وإنما أسمع وأكتب بعض الهوامش والحواشي على هذه العبارات. يعني بدأ ينتج وهو أثناء الدرس، وهو أثناء التعليم. قال الإمام النووي وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وعانني عليه، يعني كل هذا التوفيق هو توفيق من الله عز وجل. قال وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فأراد أن يدرس أشياء من العلوم الدنيوية، منها علم الطب، كيف يعني يكون طبيبا ويشافي ويعني يشافي الناس. قال وخطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت كتاب القانون. كتاب القانون، ما هو كتاب القانون؟ كتاب القانون هو كتاب لأبي علي حسين المعروف ابن سينا، وابن سينا هو من فلاسفة المسلمين، متوفى في القرن الخامس الهجري 428 سنة هجرية. فابن سينا مشهور بالفلسفة، بالفلسفة، وله كذلك كتاب في الطب، فاشتراه الإمام النووي، اشترى كتاب الطب ليتعلم الطب ويعني كيف يعالج الأمراض. قال وعزمت على الاشتغال فيه فأظلم علي قلبي، وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري. يعني لحظة أحواله أنه تغيرت وصار يعني تلك البركة في أن يدرس أكثر من علم في وقت واحد ويشرح ويفصل ويعقب ويضع الحواشي، بدأت تتلكأ الأمور. فننظر هنا إلى الشفافية، إلى روح الإخلاص عنده، أن كل هذا بتوفيق الله عز وجل، وعندما تتغير الأحوال معناه هذا شيء مرتبط، ممكن أنه قصر شيء في حق الله عز وجل، أو شيء لا يختاره الله عز وجل إليه، أي غير مناسب له، غير مناسب له. يقول ففكرت في أمري، يعني فكرت ماذا حدث معي، ففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل، فألهمني الله تعالى أن سببه اشتغالي بالطب، فبعت في الحال الكتاب المذكور، أي كتاب القانون لابن سينا، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، طلعت كل شيء يتعلق بعلم الطب أخرجه، فاستنار قلبي ورجع إلي حالي، وعدت إلى ما كنت عليه أولا. هذا ما قاله الإمام النووي عن نفسه، وهذا درس لنا، يعني خصوصا في بداية الطريق طالب العلم يحتاج إلى الحرص والإخلاص والصدق مع الله عز وجل. عندما يصدق الطالب العلم، الصدق مسألة مهمة جدا، إذا صدق مع الله عز وجل يهيئ كل شيء له، كل شيء ييسره له، الفهم، العلم، الشيوخ. لكن إذا لم يصدق مع الله عز وجل، لو كان بين حلقات الشيوخ ولو كانت لديه الأموال الوافرة والكتب الكثيرة، لكن لا ينتفع بها. لماذا؟ لأن لا يصدق مع الله عز وجل. هذه المسألة أنت تطلب علم لله عز وجل، أنت تطلب علم في القرآن والسنة، أنت تطلب علم في كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، غايتك في ذلك أن يرضى الله عنك، فحصر ذلك أنه تصدق مع الله عز وجل. هذه الروح الشفافية أدى الإمام النووي كان يراقب حاله، عندما تغيرت أحواله فأراد أن يراجع وينظر لماذا قل هذا التوفيق، فنظر فوجد أنه عدم اشتغال بالطب هو الأصلح له. وبالفعل، لأن الإمام النووي سبحان الله كان عمره قصير، يعني ليس من المعمرين، كان في توفي في يعني في شبابه، لكن سبحان الله للتوفيق الله عز وجل أنتج إنتاجا بديعا ومباركا إلى يومنا هذا. كتبه مشهورة، نجدها في كثير من البيوت، وذلك ببركة الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل، ليس بتوفيق أحد. طيب، من كراماته يقول الإمام النووي عن نفسه، هو لم يقل من كراماته، يعني هذا التعقيب من عندي لرواية هذه القصة عن نفسه، قال: كنت مريضا بالمدرسة الرواحية، فبين أنا في بعض الليالي في الصفة الشرقية منها ووالدي وأخوتي وجماعة من أقاربي نائمون، يعني كل نائم إلى جانبي، إذ نشطني الله وعافاني من ألمي، فاشتاقت نفسي إلى الذكر. حس كان مريض، كان مريضا فشعر أنه في تحسن، فأحب واشتاق أن يجلس لذكر الله تعالى، فجعلت أسبح. فبين أنا كذلك بين الجهر والإسرار، وهذا يعني حسب أحوال الذاكر، مرات أنه يعني يجهر بالذكر، مرات يسر، وحسب يعني حال الذاكر. إذا شيخ حسن الصورة ظهر أمامه، شيخ حسن الصورة جميل المنظر، يتوضع على حافة البركة وقت نصف الليل، بعد منتصف الليل أو قريب منه، فلما فرغ من وضوئه، والإمام النووي يذكر، أتاني وقال لي: يا ولدي، لا تذكر الله تعالى وتهوش على والدك وأخوتك وأهلك ومن في هذه المدرسة، يعني أهلك ووالدك نيام، لماذا تزعجهم تذكر بصوت عالي؟ وهو ننتبه، الإمام النووي يصفه بأنه إيش؟ جميل المنظر، ولا يعني له شيبة وكذا، وكان يتوضأ، يعني علامات الإيمان والصلاح كذا. فقلت، فيكمل القصة الإمام النووي، فقلت: يا شيخ، من أنت؟ من أنت؟ قال: أنا ناصح لك، مجرد ناصح لك، ودعني أكون من كنت، يعني ليس مهم، المهم أن أنصحك أنه لا تزعج والدك. فوقع في نفسي أنه إبليس. انظر، من وفقه إلى عدم الاغترار بالمظاهر؟ من وفقه إلى ذلك عدم الاغترار بالمظاهر؟ الله عز وجل. فوقع في نفسي أنه إبليس، فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفعت صوتي بالتسبيح، فأعرض إيش؟ يعني بدأ يبتعد عني، ومشى إلى ناحية باب المدرسة، فانتبه والدي والجماعة على صوتي، إذن بدأ يذكر بصوت أعلى، ومشى إلى ناحية باب المدرسة، فانتبه والدي والجماعة على صوتي، فقمت إلى باب المدرسة فوجدته مقفلا، وفتشتها فلم أجد فيها أحدا غير من كان فيها، فقال لي والدي: يا يحيى، ما خبرك؟ ما القصة معك؟ فأخبرت الخبر، فجعلوا يتعجبون، وقعدنا كلنا نسبح ونذكر، كلنا نسبح ونذكر. ننظر إلى هذه القصة كم هي جميلة، ونتعلم منها أنه الإمام النووي لم يغتر بحسن الصورة وجمال المنظر وأنه هذا شيخ وله وقار وأنه يتوضأ ويتكلم معه برفق، وانكشف له حاله بالقلب بالقلب. وهذه القصة لا يستطيع أحد أن يطعن فيها، هذا كلام الإمام النووي عن نفسه بنفسه، وينقله تلميذه عنه. يعني لا يوجد سند طويل أو ممكن تدخل بها كثير من الناس فنقول فيها إضافات وتغيير، لا لا، من الإمام النووي إلى تلميذه، من تلميذه إلينا، لا يوجد. الإمام النووي إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في العقيدة. إمام في الحديث، تولى التدريس وإدارة دار الحديث الأشرفية، ودار الحديث الأشرفية تعد في زماننا اليوم أفضل من الجامعات الحديث، أفضل من جامعات الحديث. هذه دار الحديث الأشرفية كانت مخصصة لتدريس علوم الحديث، وكان يتولاها يعني أن يدرس فيها ويعني يقوم بإدارتها ويكون هو شيخ دار هذه الحديث، يجب فيه صفات، منها أن يكون عالم بالرواية والدراية برواية الحديث ودراية الحديث، وعالم من علماء أهل السنة والجماعة من حيث العقيدة، عالم من علماء أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الذهبي عن هذه المدرسة، عن هذه المدرسة، يقول فيها: فرغ دار الحديث الشافية وفتحت ليلة نصف شعبان، وقرأ بها البخاري على ابن الزبيدي وسمعه خلاق، وكانت أولا تعرف بدار قيماز النجمي مولى نجم الدين أيوب، ثم تحولت يعني تحول الاسم إلى دار الحديث الأشرفية نسبة إلى الأشرف. فقال: وقال الشيخ المؤرخ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي الذي أرخ يعني تاريخ دمشق، قال وليها بعد آخر عالم، قال بعده سنة 65 المذكورة الإمام العلامة ولي الله شيخ الإسلام الفقيه الزاهد الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن الحزامي الحزمي النواوي، استلم هذه المدرسة الإمام النووي وبقى فيها إلى وفاته، وبقى فيها إلى وفاته. ومن حسن سيرته العطرة أنه الإمام، طبعا هذه المدرسة بإدارة الخلفاء بإدارة الأمراء، فكان يعني التي يتولاها شرف عظيم ومنزل بين العلماء، ويكون له يعني مرتب يعني أموال من الحاكم إليه، لكن الإمام النووي لم يقبل منها شيء، وكان تدريسه لله تعالى، يعني لم يقبل أي مبلغ مالي على فعله، على أنه إدارة وتدريس في دار الحديث الأشرفية، أن يأخذ أي شيء مقابل ذلك. كان زاهدا، إماما في الزهد، الإمام النووي كان إماما في الزهد. مع الأسف في أيامنا هذه من ينشر على برامج التواصل، لا أذكر اسمه يعني، وهو ليس له شيخ، ويحاول أن يطعن بهذا الإمام الجديد بأنه ليس من أهل الحديث، وننظر يعني كثير الرد عليه وعن من يحاول أن يسيء لهذا الإمام، يكفيه أنه كان إمام دار الحديث الأشرفية التي تولاها أئمة الإسلام، يعني انتخبوهم انتخاب الذين يصلحون لإدارة هذه المدرسة. مولده متى ولد؟ مولده ولد كما قال ابن العطار تلميذه، قال: أما مولده فهو في العشر الأوسط من المحرم سنة 31 و600، وقال وذكر لي والده أن الشيخ كان نائما إلى جنبي وقد بلغ من العمر 7 سنين ليلة 27 من رمضان. قال فانتبه نحو نصف الليل وإيقظني وقال يا أبت ما هذا الضوء الذي قد ملأ الدار؟ واستيقظ أهله جميعا فلم نرى كلنا شيئا. هو الوحيد ينظر إيش إلى النور موجود في الدار والبقية لا يشاهدون شيء. هذا والد الإمام النووي يذكر هذه القصة. قال والده أي والد الإمام النووي فعرفت أنها ليلة القدر. انظروا 7 سنوات هذا الإمام النووي 7 سنوات عمره. وأما وفاته قال ابن العطار تلميذه وأما وفاته فهي ليلة الأربعاء الثلث الأخير من الليل يعني في وقت مبارك 24 رجب سنة 76 ول600 بنوى وهي لقبه النواوي أو النووي نسبة إلى مدينة نوى ودفن بها صبيحة الليلة المذكورة ورثاه كثير من العلماء يعني كتبوا فيه الأشعار ورثاء يعني العلماء رثاء العلماء كان حتى في مدارس الحديث ومدارس الحديث يجتمع فيها الشيوخ والعلماء رثاه هناك العلماء في هذه المدارس خصوصا في دمشق منهم من قال تصدى لنقل العلم منه تبرعا لأنه كان لا يأخذ مرتب ولا يأخذ مالا وكان ثواب الله أوفى وأوفر وما زال في دار الحديث مقامه فسار إلى دار المقام لينظر. شيخ الإسلام تاج الدين السبكي قال عنه لا يخفى على ذي بصير أن الله تبارك وتعالى عناية بالنووي وبمصنفاته. يقول لا يستطيع لا يخفى على أحد إذا ننظر إلى سيرة هذا الإمام ولا تصانيفه ولا البركة التي حصلت في تصانيفه واشتهرت فيعرف أنه كل صاحب بصيرة أن هذه بركة وعناية بالله عناية الله عز وجل به. مثل إيش نجد بعض المختصرات ليست من الكتب الموسعة لكن أصابتها بركة شديدة مثل إيش مثل مختصر في النحو الآجرومية يدرس على مئات السنين. السبب في ذلك لا توجد مصنفات لا توجد كتب أخرى توجد لكن لماذا هذا الكتاب بالذات؟ بركة من الله عز وجل توفيق من الله تعالى. كتب الإمام النووي كذلك ولذلك قال شيخ الإسلام تاج الدين السبكي لا يخفى على ذي بصيرة أن الله تبارك وتعالى عناية بالنووي وبمصنفاته. الله عز وجل اعتنى بالنووي بمصنفاته. أما كتاب الأربعين وهو كتابنا إن شاء الله تعالى ماذا قال عنه شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ماذا قال عن كتاب الأربعين؟ قال فإن الأربعين التي خرجها الشيخ الإمام والصديق الهمام ولي الله تعالى بلا نزاع ومحرر مذهب الإمام الشافعي بلا دفاع محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه لما كانت أحاديثه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم المشتمل على أبلغ المعاني وأحكم المباني حتى وصف أكثره بأن عليه مدار الإسلام وابتناء أكثر الأحكام كانت حقيقة بأن يعتنى بها حفظا وتعليما وتفهما وتفهيما. وصف مختصر للأربعين النووية لكن وصف مهم جميل اختصر كثير من المعاني كثير من المفاهيم عن الأربعين النووي لكن أعطاها إيش منزلتها. ننتقل إلى مقدمة الإمام النووي يعني نبدأ بقراءة الكتاب بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى فنبتدأ بها كما ذكر الإمام النووي كما ابتدأ بقلمه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وهذا يبتدئ كل عالم في تصنيفه، يبتدئ بيش؟ بالبسملة، ويبتدئ بالحمد لله والصلاة على رسول الله. كل هذه مقدمة من سنن المصنفين في التصنيف، وقالوا أنها تضيف البركة لهذا التصنيف، وهي من السنة الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر العلماء في مسألة البسملة والحمد، لكن لا أستطيع ذكر هذه التفاصيل لأن سيطول المجلس أكثر فأكثر. ثم قال الإمام النووي: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه على سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. ثم قال: أما بعد، ابتدى بعد أنه سمى بسم الله وحمد الله وصلى على النبي وعلى آله، قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، سوف يعني أذكر لكم بخصوص كلمة روينا، سوف أنا ببعد أن أقرأ يعني ما قاله الإمام النووي. مهم. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعث الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية: أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية: ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية: ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذا الحديث له طرق كثيرة، وذكر منها الإمام النووي يعني ما قاله، ما نقل عن طريق هؤلاء الصحابة، لكن بما أنه يوجد مثلا في السند راوي مجهول، راوي ضعيف عند علماء الرجال، فيقولوا عنه ضعيف. فعندما نظروا في مجموع هذه الأحاديث أو هذه الطرق لهذا الحديث، عرفوا أن هذا الحديث حكمه هو حكم ضعيف، والإمام أنه هو إمام في الحديث. بعد أن ذكر هذه الروايات نبه قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وأن كثرت طرقه. طيب، مسألة فقد روينا هنا بتخفيف يعني الواو، وجاءت يعني اشتقاقا من روى يعني ينقل عن غيره، لكن الأجود والأفضل والأحسن هي روينا بضم الراء وكسر الواو المشددة، يعني نشدد على الواو ونضع تحتها كسرة، روينا، أي معناه روت لنا مشايخنا أو نقلوا لنا فسمعنا. هذا من الأفضل من حيث النقل. طيب، الإمام النووي جمع 40، يعني هو مثل ما ذكر أنه 40 حديثا ولو إن كان حديث ضعيف، لكن إذا نظرنا للروايات التي جلبها الإمام النووي وجدنا أنها أكثر من أربعين، فوجدنا أنه يعني 42 حديثا. طيب لماذا هذه الزيادة؟ ففسر العلماء أن هذه الزيادة هي من باب أنه خاتمة في المغفرة والرحمة، سوف أفصل أكثر. تنبيه آخر على مسألة الأحاديث الأربعين، أنه هذه 40 حديث. طيب هل يشترط هذه 40 أن تكون صحيحة؟ طبعا مراتب الحديث على أقسام كما يعرفه طالب الحديث، لدينا قسم المقبول ولدينا قسم المردود، وقسم المقبول يقسم إلى أقسام، إلى صحيح ولا حسن، والمردود هو الضعيف، والضعيف له أقسام كذلك. المهم وفيه مراتب من حيث شدة الضعف. طيب عند علماء أهل السنة والجماعة اتفقوا أن الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة التي ليس ضعفها شديد، لا تكون إلى درجة الوضع، هذه ممكن روايتها والعمل فيها في فضائل العمل الأعمال، في فضائل الأعمال ممكن العمل فيها في الفضائل الأعمال، لا في الحلال والحرام. مسألة فيها تشريع أنه هذا واجب، هذا مكروه، هذا حلال، هذا حرام، لا. الأحاديث الضعيفة لا تدخل هنا، يدخل فقط الصحيح والحسن. لكن في فضائل الأعمال، أي يريد أن يزيد من الطاعة ومن العبادة نافلة، فممكن أن تذكر هذه الأحاديث الضعيفة، ممكن. هذا متفق عليه علماء أهل السنة والجماعة، العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. أي ماذا يعني؟ لا يوجد مثلا إيش، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا حرام، لا، لأنه خارج هذه المسائل، وإنما هي مسائل تطوع من المسلم والمسلمة في الأعمال، تسمى فضائل الأعمال. طيب من صنف؟ قال الإمام النووي، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني الذين سبقوا الإمام النووي، في تصنيف 40 حديث، هو ليس أول عالم، سبقه علماء، فينبه الإمام النووي في ذلك. قال وقد صنف العلماء رضي الله عنه في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك هو من السلف الصالح، وهو يعني توفي في شهر رمضان سنة 81 و100، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الربان، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو نعيم الأصفهاني، والحاكم طبعا الحاكم النسابوري، وأبو عبد الله الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وهو هذا إمام في الحديث، أبو بكر البيهقي، الإمام البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. ننظر هنا أدب آخر من أدب العلماء الربانيين، أنه فكر في كتابة مصنف في الحديث أو في الفقه، يستخير الله عز وجل، وهو لا شك أنه في خير، لكن يستخير الله عز وجل حتى يرزق التوفيق، ويلهم التوفيق، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما ذكرت آنفا. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، أي حديث 40، قال لما اعتمد في هذا التصنيف على هذا الحديث لأنه حديث ضعيف. قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث الذي هو الضعيف، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فقال ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين. ما هذه 40 التي جمعها العلماء؟ في أي شيء جمعوها؟ قال من جمع إيش 40 في أصول الدين، بعضهم جمع هذه الأحاديث 40 في مسألة، في قسم معين في أصول الدين، في العقيدة، وبعضهم في الفروع أي في الفقه أصول الدين العقيدة، وبعضهم في الفروع أي في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، يعني رضي الله تعالى يترضى عن كل عالم صنف الأربعين قبله، يترضى عن الجميع رحمه الله عز وجل. قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، لأنه كل واحد صنف في إيش؟ في قسم من الأقسام. فقال: قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. 40 حديث إذا بمعنى الكلام، إذا ننظر لها من حيث الفقه هي فقه، من حيث العقيدة هي عقيدة، من حيث الزهد هي للزهد. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. والقاعدة هذا مصطلح عند علماء أصول الفقه، أنه تستخرج من القرآن والسنة قاعدة، وبهذه القاعدة تستطيع أن تستنبط أحكام لمسائل أخرى مثلا لم يرد فيها نص، فيجتهد ويقيس على ذلك، فتسمى قاعدة. فجعل هذه الأحاديث، هذه ليست أنه نفهم الأحاديث لهذا الحديث لذاته، بل تكون قاعدة ومنطلق للفقه والفهم لبقية مسائل في الشريعة. فننظر أنه هذه مجموعة الأحاديث إذا للعابد فينتفع فيها الانتفاع الكبير، ولطالب العلم سيزداد علما لأنها قواعد علمية لاستنباط الأحكام. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ويقصد بهذا الكلام الإمام النووي أنه العلماء وصفوا بعض هذه الأحاديث، هذا الحديث يمثل ثلث الإسلام، هذا الحديث يمثل مدار الإسلام عليه. فجمع هذه الأحاديث التي نبه العلماء على أهميتها حتى ينتفع بها أهل الإسلام من العباد ومن طلاب العلم. ثم التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد. ليس قصدي مسألة رواية الحديث، وإنما قصدي الانتفاع والفهم، وهذه مسألة مهمة. يعني ليس دائما المهم أنه نأخذ بالدرجة الأساس الإجازة، إجازة بالرواية، وهو أخذ السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذ السند إلى المصنف. لا، بالأساس الفهم ثم الإجازة. يعني عندما نقارن الفهم أم الإجازة، لا، الفهم أولا ثم الإجازة ثانيا. نعم نحتاج الفهم ونحتاج الإجازة، لكن ما الأسبقية لمن؟ نكون تكون الأسبقية للفهم. طيب، قال: وأذكر محذوفة الأسانيد حتى يصير التركيز على الفهم وحفظ هذه المتون، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. توجد بعض الروايات فيها يعني بعض الألفاظ أنه يحتاج تدقيق وضبط، جعلت هذا إيش باب في آخر 40 في آخر الكتاب. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الحديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. على الله اعتمادي، وليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. إذن هو قال 40، لكن زاد على 40 بحديثين. لماذا زيادته حديثين؟ وضع العلماء تفاسير في ذلك. قال: أراد أن يختم بالوعظ وبمخالفة الهوى ومتابعة الشرع. عندما ننظر إلى الحديث 41 و42 نجد أنه إيش في مسألة الهوى والاستغفار. فكان كأنما بمعنى الكلام قال العلماء أنه أضاف لذلك أن يكون غايتك مخالفة الهوى والاستغفار والتوبة. فقال لحكمة يعني تفاسير علماء أنه مخالفة الهوى والاستغفار من باب الرجاء والدعاء والطمع بالرحمة. طيب ننتقل نقرأ الحديث الأول ويكون نهاية مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحديث الأول الأعمال بالنيات، وهذا حديث مهم مهم جدا، يأتي تفسيره إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، أبو الحسين وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أي أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ننتهي إن شاء الله تعالى. كما ذكرت، السماع شرط في صحة الإجازة. مسألة ثانية، يوجد طلاب اشتركوا أنه دخلوا على نية التسابق التنافس بحفظ هذه الأحاديث المهمة، فشرط أنه أن يحفظون ذلك، لا يشترط أن تسميع الحفظ أو إرسال سماع الحفظ، يعني أنه ضبط الحفظ بعد 40 كاملة، لا، إذا سمع كل 3 أحاديث 5 أحاديث يستطيع أن يكتب في الصفحة أني قد سمعت هذه الأحاديث، حفظت هذه الأحاديث، واستطيع يعني أن يرسل تسجيله الصوتي، بالنسبة للرجال أقصد، تسجيله الصوتي عن طريق الصفحة يستطيع ذلك، أو بالنسبة للنساء وطلاب بستان الصالحين تستطيع، توجد مشرفات معنيات بذلك، تستطيع تتواصل مع المشرفة، وكلما تكمل يعني مجموعة حديث تتواصل معها وتسمع المشرفة، سوف تسمع منها حفظها كيف ضبطت هذه الأحاديث. لا يشترط تأخير الحفظ، يوجد من الطلاب بدأوا بالحفظ، يوجد من الطلاب بدأوا بالحفظ وأنجزوا من ذلك، وأسأل الله التوفيق للجميع. فرصة جميلة، فرصة عظيمة لنحفظ هذه القواعد في الشريعة. هذه ليست أحاديث فقط ننظر إلى هذه الأحاديث بعينها بذاتها، وإنما عندما نفهم هذه الأحاديث، هذه قواعد مهمة لفهم الشريعة الإسلامية، يعني سوف الطالب العلم يزداد علما وفهما لهذه الشريعة، ويزداد بركة بحفظ هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة المصنف الذي اعتنى الله عز وجل بالإمام النووي وبتصانيفه. اللهم تقبل منا واقبلنا، واغفر لنا واعفو عنا وسامحنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعفو عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعفو عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعفو عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا يسرته. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمسلمين، اللهم اقض حوائجنا جميعا، ويسر أمورنا، واستر عوراتنا، وآمر روعاتنا. اللهم اغفر لنا واعف عنا وسامحنا يا كريم يا أرحم الراحمين، اللهم الحقنا وأولادنا بعبادك الصالحين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا كريم، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا كريم، يا رحمن يا رحيم، ادفع عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا البلاء وهذا الوباء، ارفع الغلاء يا أرحم الراحمين، فرج عنهم يا رب العالمين، اشفي كل مسلم ومسلم واشفي كل مريض يا رب العالمين، اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. يوجد سؤال، ما هو الجزء الحفظ؟ لا يوجد جزء، هذا التقسيم يعني تقسيم الحفظ على الطالب نفسه، يعني هو يريد أن يسمع أو يرسل حفظا لهذه الأحاديث كل 10 أحاديث، بعض يقول لا أريد يعني أحفظ 5 وأرسل تسجيل صوتي، أتكلم عن الرجال، أرسل تسجيلا صوتيا بهذه 5 أحاديث بهذه 3 أحاديث، لا يوجد إشكال، يعني لا يوجد شرط بكمية إرسال الأحاديث، بعدد إرسال الأحاديث لا يوجد شرط في ذلك، الشرط أنه الطالب يحفظ وأن والطالبات يرسلن حفظهن إلى المشرفات في المدرسة. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع.